حاجات الطفل النفسية سواء كانت أساسية أو حاجات نفسية بحاجة إلى مراعاة. فمن فنون التعامل مع الطفل أن نفهم نفسيته، أن نفهم دوافع السلوك لديه، أن نفهم حاجاته النفسية. لأن التعامل السطحي مع الطفل، التعامل البعيد عن فهم الدوافع والحاجات النفسية، في الغالب هو سبب كل المشاكل السلوكية في حياة الأبناء سواء أثناء طفولتهم أو في باقي فترات حياتهم ونموهم. لأننا نؤمن أن كل الدراسات النفسية تؤكد، سواء كانت دراسات نفسية أو تربوية، وقبلها يؤكد ديننا الحنيف متمثلا في سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن لكل سلوك دافع، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك تم حاجات نفسية أساسية يحتاج إليها كل إنسان صغيرا كان أم كبيرا. تؤكد دراسات العلمية الدقيقة أن عدم تلبية هذه الحاجات في حياة أطفالنا تدفعه لسدها بطرق مغلوطة وغير مقبولة في أحيان كثيرة. لذلك عدم تلبية حاجات الطفل النفسية الأساسية ينتج عنه أحد الأمرين: إما أنه ابن سوف ينطوي على ذاته من خلال الهروب والانكماش والشعور بالإحباط، وهذه كلها طرق ستكون هي الطريق لضعف شخصية الابن في المستقبل، أو عنده خيار ثاني وهو العدوانية وممارسة العنف ليلبي هذه الحاجيات النفسية، وهي ردة فعل هجومية على المحيط الأسري. عدوانية على الآباء تتخذ أشكالا عديدة، منها أشكال انتقامية تتمثل في صور متعددة، أيضا تتمثل في التبول لا إرادي، العناد، العدوانية، العنف إلى غير ذلك، أحيانا تتمثل في التأتأة. لذلك نحن نؤمن بأن هذه من أعظم المدارس التربوية، مدرسة نفهمها من ديننا الإسلامي، والمدرسة التي تؤكد كل الدراسات النفسية والاجتماعية والتربوية أن كل سلوكيات البشر، كل سلوكيات الإنسان تتحكم فيها دوافع داخلية. ليس هناك سلوك خارجي إلا ومرتبط بدافع داخلي. هذه الدوافع قد لا نخالف إذا قلنا نسميها الحاجات النفسية. لماذا؟ إن الإنسان عنده هذه الحاجات، كلما احتاج أن يشبع عنده نقص في هذه الحاجة النفسية، الجسم كله والعقل كل الجسم يتحد يبحث عن طريقة ليشبع هذه الحاجة حتى تعيد التوازن، لأن أي نقص في حاجة نفسية يعني خلل في التوازن الداخلي لدى الإنسان. فلذلك الطفل إذا عنده أي نقص في حاجة نفسية، ما الذي يقع؟ هذا الاضطراب الداخلي في التوازن الداخلي سيدفعه إلى أن يشبع هذه الحاجات. لذلك السلوك الذي يصدر عن ابني هو عبارة عن سلوك يعبر عن حاجة نفسية غير مشبعة، لازم إذا كان سلوك مثلا غير مقبول. أنا كمربي ينبغي أن أفهم أنني حينما أتعامل مع سلوك خارجي، هذا السلوك الخارجي هدف الطفل من ورائه أن يشبع حاجة نفسية لديه، من حق أن يشبع هذه الحاجة، ولا يمكن الإنسان يعيش بدون أن يشبع هذه الحاجة، وإلا عاش مضطربا مختل التوازن. حينما يلجأ الطفل لإشباع هذه الحاجات النفسية بأي طريقة كانت، ويجد عدوانية وعنف من طرف الكبار، نحن أحيانا نقف ضد إشباع هذه الحاجات لدى الأبناء. حينما نقف نحن الكبار أمام أبنائنا ولا نتيح لهم الفرصة لإشباع هذه الحاجات، هل تعتقد أن ابنك سوف يستسلم؟ لا أبدا، سوف يبحث عن إشباعها بطرق معينة. وهناك طريقين كبيرين لإشباع هذه الحاجات إذا منعناه منها. الطريق الأول أنه يبحث عن إشباعها بماذا؟ بالضعف والانكماش والانطوائي على الذات والاستسلام، ويصبح طفل مستسلم وديع هادئ طيب، ما يرد ولا يتكلم ولا يمارس أي شكل من الأشكال إلا ما أعطيناه نحن من مساحات. هذا الاختيار الأول، أنه بالانطوائية على الذات والانكماش والضعف والاستكان والاستسلام بدأ يشبع هذه الحاجات. السبيل الثاني وهو أنه لا يستسلم، يريد أن يشبعها بالطريقة التي يراها هو، فيبدأ يلجأ إلى ماذا؟ إلى العناد والعنف والعدوانية. لذلك أمامنا خيارين: لو أنا حاولت أن أشبع حاجات ابني النفسية بالطريقة السليمة، وسنتكلم إن شاء الله في الحلقات المقبلة سنخصصها لهذه الجوانب، كيف نشبع هذه الحاجات النفسية لدى أبنائنا؟ لو أنا فعلا فتحت المجال بشكل سليم سيعيد التوازن لابني، إذا لم أعرف كيف أشبع هذه الحاجات ستظهر عند ابني مشاكل سلوكية.